كيف يعمل المديرون أمام الآخرين على التحفيز على مزيد من العمل؟ إن إطراءك على غيرك أمام الآخرين من أقوى الأساليب التي يمكنك استخدامها لإشباع غرور أحد الأشخاص وجعله يشعر بالأهمية، فإن هذا الأسلوب سوف يكسبك سلطة مطلقة. دعنا ندرس بشكل أكثر هذا الأسلوب، وسوف تكتشف بالضبط لماذا يجدي استخدام الإطراء في أنه يمكنك من الحصول على ما تريد عند التعامل مع الآخرين. إن الإطراء يطلق الطاقة، فهو يعمل كمحفز على العمل، وهذا بالضبط هو السبب في منفعته لك، لأن معنى أن تطري على شخص ما، أن تشرفه، أن تجامله، أن تعترف له بالتقدير والعرفان، أو أن تعبر عن قبولك أو استحسانك له. فإن امتدحك شخص ما، فما هو رد فعلك؟ لا شك في أنه سيشعر بالبهجة والإثارة، وستسعد أنك كنت قادراً على إسعاد شخص آخر. إن الإطراء عليك يزيد من حماسك، ويخلق بداخلك الرغبة في إنجاز المزيد في المرة القادمة، لأنك ستعمل بجد أكثر من ذي قبل حتى تحصل على مزيد من هذا الإطراء، وسوف يفعل الناس نفس الشيء معك، وبذلك يكون الإطراء قد منحك سلطة مطلقة. الدعم الإيجابي إطلاق للطاقة. هل تعلم كيف يتسبب الإطراء في إطلاق الطاقة؟ إن الإطراء يجعل الشخص يعمل بجد أكثر من ذي قبل، وبفاعلية أكثر، وبحماس أكبر، كما أنك تحتاج إلى أي أداة علمية أخرى لقياس مستوى ارتفاع الطاقة الجديدة لدى مرؤوسيك. عليك فقط بالإطراء عليهم، وسوف ترى النتائج الجيدة بنفسك. على سبيل المثال، عندما تثني على السكرتيرة التي تعمل لديك لفراستها أو مهاراتها في الطباعة على الآلة الكاتبة، فسوف تجد أخطاء أقل من ذي قبل في رسائلك المتبادلة، وسوف تجد هذه الرسائل جاهزة للتوقيع عليها أسرع من ذي قبل. أبلغ مرؤوسيك بروعة العمل الذي أنجزته، وقم بالثناء عليهم أمام زملائهم في العمل، فسوف يطورون من عملهم، وسوف تستفيد من تطبيق هذا الأسلوب مع زوجتك أيضاً أو زوجك وأطفالك وأقاربك وأصدقائك وأي واحد غير أولئك، والنتيجة النهائية المثبتة هي أن الإطراء يساعد في إطلاق طاقة جديدة بداخل الشخص، وتستطيع أن ترى الآن كيف أن هذا الأسلوب سوف يكسبك سلطة مطلقة في التعامل مع الآخرين. كيف يمكنك حث الآخرين على التطوير من أنفسهم أو عملهم؟ حاول أن تكتسب عادة الإطراء على الآخرين حتى في أقل التطورات التي يحدثها مرؤوسوك أو الموظفون، فإن ذلك سوف يحثهم على الاستمرار في إحداث مزيد من التطور. لا تنتظر حتى يقوم أحد الأشخاص بفعل أحد الأشياء الخارقة أو غير المألوفة حتى تطري عليه أو عليها. قم بالإطراء على أقل شيء ينجزون تقدماً فيه. إن كلمة أشكرك يمكن أن تصنع مفعول السحر في العلاقات الإنسانية عندما تستخدمها على النحو الصحيح، فسوف تسعد الناس الذين يفعلون ما تطلبه منهم دائماً، خاصة عندما تستخدم هذه الكلمة بصدق. ويمكنك أيضاً أن تزيد من قوى هذه الكلمة وفعاليتها إليها شكراً جزيلاً، أو ألف شكر، أو إنني فعلا أقدر لك ذلك. انظر بطريقة مباشرة في عين الشخص الذي تشكره عندما تفعل ذلك، فإذا كان يستحق الشكر فإنه يستحق أيضا أن تنظر إليه وأنت تشكره، ولا تكن مثل الموظف الذي يتواجد في مكان دفع النقود في السوبر ماركت الذي يقول كلمة أشكرك لمستخدم ماكينة تسجيل المدفوعات دون حتى أن يرى الزبون. تيقظ دائماً وحاول أن تجد الأشياء التي تشكر الناس عليها، فكل مرة تقول فيها شكراً فإنك بذلك تطري على الشخص الآخر إنك تعطيه الثقة في قيامه بشيء يستحق تقديرك. وعندما تدع الناس يعلمون كم أنت ممتن لما فعلوه، عندما تطري على كل تقدم يحدثونه ولو كان ضئيلاً، فسوف يريدون أن يفعلوا المزيد من أجلك، وهذه هي السلطة المطلقة بعينها. كيف تستخدم أسلوب الإطراء في تصحيح الأخطاء التي يرتكبها الآخرون؟ إن مفتاح هذا الأسلوب هو أن تطري على الشخص في الوقت الذي توضح له الخطأ الذي ارتكبه، وعندما تحاول إصلاح الشخص لا الفعل، فإنك تصبح غاضباً لأنك تقوم تلقائياً باستخدام النقد اللاذع والسخرية. إذا كنت تعتقد أن اللغة التي استخدمتها في الطرق الخاطئة تعتبر لغة عنيفة، فعليك أن تقوم بتصحيح أخطاء أحد الأشخاص عن طريق استخدام أسلوب الإطراء، وبهذه الطريقة فإنك لا تحطم كرامة هذا الشخص أو تفقده احترامه لنفسه، لأنك بذلك جعلته يحتفظ بماء وجهه. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت والصبر والفهم لاستخدام هذا الأسلوب، ولكن إذا أردت أن تفوز بسلطة مطلقة على الناس الذين تتعامل معهم، فإن النتائج التي ستحصل عليها تستحق المجهود الذي ستبذله من أجلها. لكي تجعل من أحد الأشخاص بالفعل شخصاً مهماً جداً، من الصعب الآن في ظل هذا العالم الذي يسير كل شيء فيه أوتوماتيكياً والذي يستخدم فيه الكمبيوتر في كل مجال، ألا تشعر بأنك لست جزءاً من معدات مكتبية أو امتداداً لبعض الأجزاء من الآلات والماكينات حتى خارج مكان العمل. فإن الشخص يشعر بأنه أصبح لا وجود له الآن أكثر من ذي قبل، بما أن الكمبيوتر يعتمد على الأرقام أكثر من الأسماء في أغراض الائتمان وإثبات الهوية والقيام بإعداد الفواتير. اليوم يبدو أن الناس لم يعودوا يحتفظون بأهميتهم كأفراد كما كانوا من قبل، وذلك يجعلهم يتوقون أكثر إلى مزيد من لفت الانتباه إليهم والشعور بأهميتهم. الخوف من عدم النجاح هو قوة دافعة توجد داخل الشخص. إن الرغبة في أن تكون مهماً والخوف من دعم النجاح في ذلك إنما يعتبر قوة دافعة توجد داخل كل شخص، ويمكنك استغلال هذه الحقيقة لصالحك لكي تكتسب سلطة مطلقة في التعامل مع الناس. اجعل من كل واحد من مرؤوسيك أو الموظفين الذين يعملون لديك شخصاً مهماً جداً، وسوف يفعلون أي شيء تطلبه منهم. فبإمكانك أن تجعل فعلاً من كل فرد في مؤسستك شخصاً مهماً جداً عندما تستخدم الأساليب التالية. 1- امنح للشخص الآخر اهتمامك الصادق، فإن الرفض يجرح والاهتمام يبرئ، إن الأمر بهذه البساطة. 2- قم بتشجيعه على التحدث عن نفسه واهتماماته، فهذا يوضح له مدى أهميته بالنسبة لك. 3- امنح كل شخص الذاتية التي يرغبها، وذلك بأن تدعه يعلم أنك تريده وتحتاج إليه. 4- تذكر اسم هذا الشخص، لا تجرده من لقبه أو تحط من قدره أو تسخر منه، لأن اسمه هو أهم وأغلى ما يمتلكه. 5- لا تثق ثقة كاملة في شخص ما دون أن تناقش أفكاره أو توضح له رغبتك في استماع آرائه واهتماماته، لأن هذه الثقة من أسرع الطرق لرفض شخص ما وفقدان صداقته، حتى إنه من الممكن أن تصنع منه عدواً. 6- لا تفكر في نفسك أو فيما تريده من هذا الشخص، وسوف تحصل على ما تريد. السلطة المطلقة في تعاملك معه عندما تمنحه ما يريده، إن أفضل طريقة لتلخيص ما تقدم لك هو أنك إذا أردت أن تكتسب سلطة مطلقة على كل شخص تتعامل معه، فاجعل هذا الشخص إذن يشعر بأهميته. عليك أن تعظم من شأنه بكل طريقة تخطر على بالك، وأحد أفضل الطرق للقيام بذلك هو استخدام أسلوب الإطراء. تذكر أن الإطراء يطلق الطاقة ويعمل كمحفز على إنجاز مزيد من العمل، فعندما تطري على شخص ما فلا يمكنه وقتها أن يفكر في نفسه، بل إنه تلقائياً سوف يفعل ما تطلبه أنت منه، وهذه هي السلطة المطلقة التي ستجعلك دائماً تحصل على ما تريد.